رجل يستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، على جواز شد الرحال إلى القبور، وأنه من باب أولى شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم لعموم قوله ألا فزوروها، وأنه ليس هناك وجه للاستدلال بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على منع شد الرحال إلى القبور، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قولنا في هذا أن الواجب على المؤمن أن لا يستدل ببعض النصوص ويهمل الأخرى. فالشريعة الإسلامية صدرت من واحد إلى واحد مبلغ، صدرت من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نجمع النصوص بعضها إلى بعض. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ألا قد كنت كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الآخرة، هذا ثبت وهو عام، فزوروها لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكان دون مكان ولا ذكرا دون أنثى. ولكن من المعلوم أن النصوص العامة أو المطلقة تحمل على الخاص أو المقيد. فمثلا المرأة لا تزور القبور، وإن كان ظاهر هذا النص دخول المرأة في ذلك، لكنها لا تزور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. فيستثنى من ذلك المرأة، لا يحل لها أن تزور القبر أي كان، حتى ولو كان قبر أبيها أو أمها أو أختها فإن ذلك حرام عليها. بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور، وعلى هذا فتكون زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك أيضا ما يحتاج إلى شد رحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما خاطب أهل المدينة الذين يمكنهم أن يزوروا البقيع بدون شد رحل، ويلحق بهم من مات له ممن تكون زيارته لا تحتاج إلى شد رحل. ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة أنهم قاموا بشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وشدة محبتهم للخير والرغبة فيه، وتيسر الأمور لهم في بعض الأحوال. وحيث لم يكن ذلك من دأب السلف فإننا لا نحيد عن طريقه. وأما قوله لا تشد، إن هذا الحديث لا تشد لحاله إلا إلى ثلاث مساجد، فهو محل خلاف بين العلماء، هل يدل على من شد الرحل لأي مكان كان إلا المساجد الثلاثة كما اختاره بعض العلماء، وقال إن المراد بالنهي النهي عن شد الرحل لأي مكان كان. ومعلوم أن الذي يشد الرحل إلى المقبرة ليس يتصل بالمقبور ويتحدث إليه ويجلسه، وإنما يزور المكان في أي مكان كان هذا المقبور، فهو يريد المقبور لا يريد أن يعيش، فهو يريد مكان القبر لا يريد أن يدخل في القبر أو أن يخرج الميت إليه. ومن العلماء من قال إن هذا نهي عن شد الرحل إلى المساجد سوى المساجد الثلاثة، وأنه لا علاقة له في شد الرحل إلى زيارة القبور. ونحن نقول هب أن المراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكن هل أحد من أصحابه أو من أئمة الأمة شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد هذا إطلاقا، وإذا لم يوجد فلنا فيه أسوة، فنقول لا تشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن شد الرحل إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يكون على جماعة الدعوة والتبليغ، هل تنصح الناس بعامة الناس أن يذهبوا معهم؟ وإذا هناك خطأ ودنا لو تبينونها للناس. جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم وكثر الكلام فيهم، وأنا ما رأيت من أحد منهم شيئا أستطيع أن أحذر منه، ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معه، لأن طلب العلم أفضل من العبادات. والذي أرى أنتقد عليهم فيه هو أنهم قريب العلم، بمعنى أنهم لا يحرصون كثيرا على طلب العلم، ولكن عندهم عاطفة دينية جياشة، وعندهم محبة الخير والإيثار وغير ذلك، وكم من أناس اهتدوا على أيديهم، ففي سعيهم بركة. ولكن الإنسان المؤمن إذا رأى منهم شيئا محذورا نصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإن لم يمتثلوا تركوا. نعم. بسم الله. هذا ما ذكر اسمه، ومن لم يذكر اسمه لم يستحق جوابا، على أن أسئلتنا الآن كما ترون شفوية. بسم الله. فضيلة الشيخ، عند توزيع الزكاة يكون مع الرجل مثل 100,000 يريد أن يوزعها، ويكون أمام المحتاجين، منهم من يكون عليه دين 500,000 أو 100,000 أو 200,000، ومنهم من يكون دخله بسيط وعوائل كبيرة، فماذا يبدأ به؟ البداءة بمن يحتاج، من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحا ممن يقضي دينه، لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل، لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج، فيقدم هذا. عفى الله عنك. سمعنا ما يقول، ولذلك تجد في الآية الكريمة أنه صدقات للفقراء والمساكين، ويبدأ بالأهم فالأهم. والله عنك. سمعنا ما يقول أن الفلك استدار، فذهبت سني الجد وأقبلت سني الخصب، فما حكم مثل هذا الكلام، وما صفة سب الدهر؟ والله عنك. هذا الكلام ليس بصحيح. أولاً، هل عنده علم أن الدهر أول ما كان دهر خصب ورخاء؟ فهو قول بلا علم. ثانياً، أنه ما حصل شيء يوجب مثل هذا الكلام، يعني السنة هذه مثل التي قبلها، وقد أتى على الناس زمان أدركناه أكثر من هذا أمطاراً وأكثر نباتاً، ولا داعي لهذا. أما سب الدهر فهو أن يسب الوقت والزمن، بأن يقول وليعوذ بالله لعن الله هالوقت، أو لعن الله هذا اليوم، أو لعن الله هذه السنة، أو ما أشبهها. قائل الأول، هل يكون مؤمن بالكوكب وكافر بالله؟ لا، لأنه ما زعم أنه إنما مطر بسبب الكوكب، لكن قال إن الله أعاد على الناس ما زعم أنه كان في أول الأمر. الشيخ حسن الله إليك، رجل صلى المغرب تذكر أنه عند صلاة العشاء أنه منتهي المسجد صلاة المغرب، صلى المغرب على غير طهارة، فعند قام صلاة العشاء تذكر أنه ما مسح أو أن المسجد منتهي، صلى العشاء وبعد صلاة العشاء صلى المغرب، هل عمله صحيح؟ لكن هل توضأ قبل المغرب الوضوء؟ إيه نعم، توضأ قبل العشاء. نعم، توضأ وصلى المغرب بعد صلاة العشاء. أما ما مضى فلا بأس، ما مضى ليس عليه أحد، لأن غاية ما فيها أنه بدأ بالعشاء قبل المغرب ظنا منه أن ذلك جائز، وهذا لا بأس، لكن من المستقبل إذا دخلت وأنت لم تصلي المغرب والناس يصلون العشاء فانو المغرب، انو المغرب، ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا قام إلى الرابعة اجلس وتشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وأما إذا كان دخلت معه في الثانية فسلم معه لأنك صليت ثلاثة، وإن دخلت معه في الثالثة فقد ركعة. يعني الصلاة باطلة الأولى ولا؟ السؤال اللي وقع الآن؟ لا، أين؟ لما قلت لك لا بأس، صلاته صحيحة، لأن غاية ما فيه أنه قدم العشاء على المغرب جهلا منه، وهذا لا يضر. لكن كلامنا في المستقبل، هل إذا أتيت والناس يصلون العشاء هل أدخل بنية العشاء أو أصلي المغرب وحدي ثم أدخل معهم بنية العشاء أو أدخل معهم بنية المغرب؟ نقول أدخل معهم بنية المغرب، وكما سمعتم إن دخل في الركعة الأولى ماذا يصنع؟ إذا قام إلى الإمام للرابعة يجلس ويقبل التحيات ويسلم ثم يقوم ليصلي مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء. وإن دخل في الثانية سلم مع الإمام لأنه أتم ثلاثة، وإن دخل في الثالثة قضى ركعة، وإن دخل في الرابعة قضى ركعة. شيخ، جماعة يا شيخ انطلقوا من الرياض، جماعة انطلقوا من الرياض إلى جدة وجلسوا فيها ثلاثة أيام، وكانت نيتهم أنهم يذهبون إلى جدة ويجلسون فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة. فلما قضت الثلاثة أيام وهم في جدة أحرموا من البيت ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا، فما الحكم؟ هل نيتهم حين ذهبوا إلى جدة نيتهم جدة ثم إن تيسر لهم أتوا بعمرة؟ لا، نيتهم العمرة من الأول. نيتهم جدة ثم لكنهم العمرة هذه. نعم، هؤلاء أخطأوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدون العمرة ثم يذهبوا إلى جدة، أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى إلى إلى, إلى أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه. فإذا كانوا أتوا من الرياض الواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السير وهو قرن المنازل وأحرموا منه. أما والأمر كما قلت أحرموا من جدة، فإن العلماء يقولون إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم، يعني بمعنى أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، هذا إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يا شيخ، الصغير الكبير؟ لا، الصغير معلش، لأن الصغير الذي لم يبلغ. نعم، الذي لم يبلغ. نعم، معلش. بارك الله فيكم. بالنسبة لدخول المؤتمر مع الإمام يعني بنية المغرب وهو يصلي العشاء، نعم وهو يصلي العشاء، ألا يكون في ذلك تحول في النية يا شيخ؟ اختلاف. إيه، نعم، اختلاف في النية. نعم، أو يصلي أو يدخل مثلا مع الإمام يصلي العصر بنية الظهر. نعم، ألا يكون في ذلك اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لأن معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافلة وهم فريضة، وهذا من أعظم ما يكون من اختلاف، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، كان عندي شهادة زراعية فيها حوالي 50 طن، أتاني واحد وقال أعطيك كل كيلو ريال، يعني يشتري الشهادة 50,000 ريال، وكانت تسعيرة القمح 2.5 ريال، أعطاني المبلغ 50,000 ريال مقدما، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علما أني تزوجت في هذا المبلغ، فماذا يجب عليه؟ أرى أنه أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذا المبلغ لأنه لم يدخل المؤتمر. وأما الزواج فالزواج صحيح، ما في إشكال إن شاء الله، علما أني مديون يعني الوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلا 50,000 ريال، وعملت هذا يعني كان بجهل، كنت جاهل ببيع الشهادة، يعني لا أعلم هنا حرام ولا حلال. هو الإثم ما عليك إن شاء الله فيما سبق لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم اللي دخلت عليك دخلت بغير حق، بل بالكذب وخيانة الدولة وظلم صاحبك هذا، أن طلمت الآن دخلت عليه مال حرام عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر أن نصر المظلوم أن يمنع من نصر الظالم أن يمنع من الظلم. فأنت يسر لك فتصدق، وإن كانك فقير وبقيت حتى يعني أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما أعرف شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولو كان هو موافق يعني هو الذي عرض عليه؟ لا هو موافق، أليس الآن المترابيين يوافقون؟ ما هو بس يعملون بالربا الآن، مجبورين ولا مختارين؟ مختارين. ولهذا لا ترد عليكم، لا ترد هذه عليه، تصدق بها. فضلت الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن فنمسح عليهما جميعا؟ نعم، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعا، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لازم أن يخلع الجورب. أي معلوم، لو قصر الشراب هو يخلع عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح يبقى حرا بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث دعاء حفظ القرآن؟ حديث علمي أبي طالب الله ما جزاء الزفر. أي هذا ضعيف، ضعيف هو ضعيف. نعم، حفظ القرآن كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تعاهدوا تعاهدوا هذا القرآن. لا هو النص الحديث اللهم أنت ربي. أنا خاطر أقول الحديث الصحيح أن الرسول قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي من يده لهو أشد تفلت من الإبل في عقولها. نعم. سؤال ثاني يا شيخ؟ لا ما في سؤال، يجيك إن شاء الله الدور إذا انتهى الإخوان. أبي الشيخ، عند عرف الناس أنه مكتبة المسجد من المسجد الملاصقة للمسجد. نعم. فهل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟ إذا كان سور المسجد قد أحاط بها وهي مقتطعة منه فيمين، أما إذا كان لم يحط بها السور فليس من المسجد. وينبني على ذلك إذا قلنا أنه من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يجوز حتى يصل ركعتين، وأنه لا يجوز فيها وهو جنب إلا بوضوء، وأن الحالة لا تنقص فيها. هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب والاستفادة منه لطلب العلم؟ إيه يمكن، ولو كنت جنوبا، لأنك ما والله يقول والله يقول ولا جنوبا إلا عبد سبيل. جزاك الله خير. نعم. بالنسبة للشيخ تثمين السيارات عند الشركات، إيش؟ تثمين السيارات، مثلا إذا أراد يشتري سيارة جديدة فإنه يثمن سيارته القديمة بسعر معين ثم يزيدها بالسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علما بأن السيارة القديمة يعني ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، يعني كلما كانت سيارة جديدة قيمة عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، فهذا يقع في بيعتين في بيعة ما خلف يعني تبادل السيارات قديم وجديد مع دفع الفرق. هذا لا بأس، يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة سيارة جديدة ويدفع الفرق، لأن السيارة فيما بينها ما فيها ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية. يجوز أيضا أن تشتري ثوبا يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضا أن تشتري ساعة أو قلم أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مدة. الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفضل فيها. نعم. عفوا شيخ، توضيح للسؤال اللي سمعت، في بعض الشركات يعني أنا أقصد مو عن باب الربا،